بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي: والاختيار تأخير تام. قال أبو محمد بن قدامة في المغني: ظاهر كلام الخراقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو المنصوص عن أحمد، وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وابن سيرين والزهري والثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو الخطاب: يستحب التأخير إن راجع وجود الماء، وإن يائس من ولوده استحب تقديمه، وهو قول مالك. وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل إلا أن يكون واثقا بوجود الماء في الوقت، لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت. مسألة يذكرها أبو القاسم الخراقي ويقول لنا: والاختيار تأخير التيمم. التيمم قلنا أنه عزيمة من العزائم وليس رخصة من الرخص. في حالة عدم وجود الماء يجب على المسلم إذا خشي خروج الوقت أنه يبحث عن الماء، فإذا لم يجد الماء يجب عليه أنه يتيمم ويصلي ولا يضيع الصلاة. فرق طبعا بين نقول هو رخصة وهو عزيمة. التيمم عزيمة، معنى رخصة زي ما نقول المسافر في نهار رمضان رخصة له أن يفطر، من رخص المسافر في نهار رمضان أن يفطر. فعزيمة الأصل الصوم، فإذا سافر رخص له يجوز له أنه يفطر، يبقى يجوز الأصل أنه يصوم ويجوز أنه يأخذ بالرخصة ويفطر، يبقى هنا رخصة. والأصل باقي أن هذا شهر رمضان وأنه له الصوم الآن ولكن رخص له في الفطر. لكن هنا نقول أنه إذا وجد الماء لا يجوز له أن يستخدم التراب، إلا إذا كان لا يقدر على استعمال الماء، المية مولودة ومريض مرضا الأطباء منعوه من استخدام الماء، يبقى على ذلك كفاقد الماء، يبقى أيضا هنا ما مش هيستخدم الماء وحيتيمم بالتراب على النحو اللي حنذكره بعد ذلك. فالتيمم عزيمة مع عدم وجود الماء، كذلك مع وجود الماء ولكن لا يقدر على استخدامه. هنا إذا جاء وقت الصلاة والإنسان فاقد الماء، سواء كان مسافرا ولم يجد ماء أو إنه في الحضر وفقد الماء، هل ينتظر لغاية آخر وقت الصلاة يمكن يلاقي ماء فيتوضأ، ولا إنه من أول الوقت يتيمم على طول؟ فبيقول لنا هنا ابن قدامة: ظاهر كلام الخراقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال. هنا بقى أولى بكل حال، يبقى الخلاف في الأفضل في الأولوية. إيه الأول؟ أولى يتيمم ويصلي بحيث يكسب إنه صلى الصلاة على أول وقتها، ولا ينتظر لآخر الوقت يبقى يكسب إنه حيتوضأ ويصلي؟ فهنا بيقول لنا ظاهر كلام الخراقي أن تأخير التيمم أولى بكل حال. كلام الإمام الشافعي إنه التقديم أفضل طالما إنه ما هوش لاقي ماء ولا في احتمال إنه يجد ماء لغاية آخر الوقت. لكن إذا كان واثقا من وجود الماء في آخر الوقت، إنسان في مكان وعارف إن الساعة كذا حيجي الماء وهو فاقد للماء الآن، يبقى على ذلك الصلاة بالوضوء أفضل من التيمم، يبقى يجوز له إنه يتيمم ويجوز له إنه ينتظر، والانتظار أفضل لأنه في هذه الحالة عنده أمارة إن هيكون في مية قبل ما يخرج وقت الصلاة. بيقول ابن قدامة وبيختار إنه يؤخر التيمم أولى بكل حال. قال: لنا قول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت. يتلوم معناه ينتظر ويتلبس، يصبر لغاية ما بينه في وقت إنه على جنابة ودخل وقت الصلاة ومش واجد ماء، يبقى ينتظر لغاية قبل آخر الوقت، فإذا استمر عدم لقي أو وجدان الماء يبقى يتيمم. بيقول لنا برضو ابن قدامة: ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب إلى بعد العشاء وقضاء الحاجة كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها، ويستحب تأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها للطهارة أولى. يعني هنا نوع من أنواع القياس، بيقيس إنه بيقول إذا كان واحد اتحط العشاء وأذن للعشاء يبقى هنا إيه الأولى؟ إذا كان جائعا يأكل وبعدين يروح يدرك صلاة العشاء. لكن فرضنا انه جعان ولو راح لصلاة العشاء هيبقى دماغه في الاكل مثلا، يبقى على ذلك يأكل لغاية ما يشبع وبعد ذلك يدرك الصلاة ان ادركها. وان كان الافضل انسان ما يأجلش الصلاة او انه يقدم العشاء في وقت يعلم وجود الصلاة فيه، انه اذا حدث هذا الشيء وانه وضع العشاء وكان الانسان محتاجا انه ياكل، ولو انه قام للجماعه هيبقى مشغول بدوي عن صلاه الجماعه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انه ياكل طعام عشاءه اذا حضر العشاء والعشاء، فابداوا بالعشاء يبدا في الاول. فبيقول اذا جاز تاخير الصلاه لغايه ما يتعشى فيصلي يبقى من باب اولى انه يتاخر لغايه ما يجد الماء، طالما انه على ثقه من ان يجد الماء في اخر الوقت او انه ظنه يجد الماء في اخر الوقت. على كل الخلاف هنا الخلاف في الاولى، يعني ايه الاولى؟ اذا فقد الماء ينتظر لغايه قرب اخر الوقت يقوم يمكن يجي الميه فيتوضا، ولا انه من اولها يتيمم؟ اذا تيمم من اولها جاز له أنه يتيمم ويصلي لأنه يدرك فضيلة الوقت، إذا أراد التأخير أيضا يجوز له التأخير. يقول لنا القاسم الخراقي فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزاءه وإن أصاب الماء في الوقت. يعني لو أنه على أول وقت الصلاة وفقد الماء وما فيش عنده أمارة تدل أنه حيلاقي مية ولا ما يلاقيش، فتيمم وصلى، بعد شوية جاء الماء حضر ووجد من يأتيه بالماء، هل يلزمه إعادة ولا ما يلزموش إعادة؟ يقول لنا ابن قدامة العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد ماء، لاحظ أنه غالبا ما يذكر لك المسألة أنه في السفر، في السفر، لأن الغالب في السفر إنسان مسافر في مكان مش عارف في مية ولا مفيش مية، حيبحث في حتة وأماكن تانية يمكن ما يعرفش يصل إليها، بخلاف الحضر، الحاضر المقيم في البلد ممكن يتصرف. ولذلك هتلاقي ان اللي منعوا من التيمم في الحضر قالوا والله الحضر كونك تفقد الماء ده العذر نادر، وانت في الحضر ضروري هتعرف تجيب مية من اي مكان، من البحر، من الترعة، من مكان في مية، تاخد من جيران، هتعرف تتصرف وانت في الحضر. ولذلك قالوا ان ده عذر نادر، فالبعض منع منه بالكلية، زي قول في المشهور عند الاحناف انه اذا كان في الحضر وفقد الماء ينتظر لغاية ما يجي الماء فيتوضأ ويصلي. لكن الجمهور على انه يجوز في السفر ويجوز ايضا في الحضر، ولكن بضيق بقى في الحضر ان لابد تبحث وتدور عن الماء اكثر من السفر، لان عذر فقدان الماء وعدم وجوده في الحضر نادر او قليل. فهنا بيضرب المثل او بيدينا المسألة ان العادم للماء في السفر إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء، تيمم وصلى لأنه فاقد للماء، بعد ما خلص صلى وجد الماء، هل يعيد؟ يقول لنا إذا وجده بعد خروج الوقت، يعني انتظر لغاية آخر وقت الصلاة وبعد راح متيمم ومصلي، خلص وقت الصلاة كان الظهر مثلا، دخل وقت صلاة العصر وجد الماء، هنا انتهى وقت الصلاة وكان قد صلى بالتيمم، أجمع العلماء على أنه ما يلزموش إعادة، خلاص خلصت وقت الصلاة وقد صلىها صحيحة ما يلزموش الإعادة. طيب لو كان وجده في الوقت أنه صلى الظهر على أول وقتها الساعة واحدة واحدة ونص، خلص صلاة الظهر بعد خمس دقائق لقى الماء وهو مسافر كان فاقدا للماء، هل يلزم الإعادة؟ نقول إذا لم يكن قد قصر في البحث عن الماء الراجح أيضا لم يلزم الإعادة، سواء يائس من وجود الماء في الوقت أو غلب على ظنه وجوده فيه. قال لنا وبهذا القول قال أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني والشعبي والنخعي والثوري والإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي قالوا بهذا، يعني الأئمة الأربعة قالوا إنه حتى لو كان في الوقت تيمم وصلى وبعدين وجد الماء في الوقت ما يلزموش الإعادة. قال لنا قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، يعني هؤلاء من التابعين قالوا انه يعيد الصلاة طالما انه لسه مازال في الوقت ومصلي بتيمم وهو في الوقت وجد الماء يعيد الصلاة. ابن قدامة بيقول ولنا، يعني الحجة له وللجمهور، حديث ابي سعيد الخدري اللي رواه ابو داود وهو حديث صحيح، وفيه ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا مسافرين فما كانش معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت. دول اثنين صحابة ملقوش ماء وهم مسافرين، راحوا متيممين ومصليين، خلصوا صلاة لقوا الماء بعد ما خلصوا الصلاة، فأعاد أحدهما، راح واحد من الاثنين اللي صليا عاد الوضوء وعاد الصلاة ولم يعد الآخر، الثاني ما عادش حاجة. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قالوا له كنا مسافرين ما وجدناش ماء فتيممنا وصلينا وبعدين لقينا الماء، فأنا لم أصلي والتاني صلى عاد الصلاة. فقال للذي لم يعد، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني أنت عملت الفرض إلا عليك ووافقت السنة وصليت الصلاة صحيحة ما عليكش حاجة تاني. قال للذي أعاد لك الأجر مرتين، يبقى هنا كأن اللي أعاد ما كانش يعرف وخشية أن الصلاة تكون باطلة فلذلك أعاد، طالما أنت على هذا الظن فلك الأجر مرتين، صلاتك الأولى كانت صحيحة والثانية لك ثوابها لأنك ظننت أن الأولى لا تجزي. لكن قال الأول أصبت السنة، دل على أن اللي يحدث له بعد ذلك مثل ذلك، الراجح أنه لا يلزمه الإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت السنة، فإذا كنت أنا تيممت وصليت وأصبت السنة يبقى لا يجوز لي أن أنا أعيد الصلاة مرة ثانية لأنها صلاة صحيحة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا واحتج الإمام أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، وده رواه الإمام مالك في موطئه ورواه البخاري تعليقا مجزوم به فهو صحيح، في أنه ابن عمر صلى وهو يرى بيوت المدينة، كان قادم من موضع اسمه الجرف أو جاي لغاية ما وصل لمكان اسمه المربد، جاي من الجرف ووصل لمكان اسمه المربد، وهنالك كان شايف بيوت المدينة لسه قدامه على المدينة ميل أو نحوه، فتيمم وصلى، خاف الصلاة تروح منه فتيمم وصلى، كان صلاة العصر ودخل المدينة والشمس مرتفعة، لما دخل لم يعد الصلاة. يبقى ابن عمر كان خارج المدينة جاي من مكان اسمه الجرف وبعدين وصل لمكان اسمه المربد وهو خارج المدينة، جاءت عليه صلاة العصر مفيش ماء، ما قالش استنى لما ادخل المدينة خشية، قال على ما يدخل المدينة تكون خلصت وقت الصلاة راح، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة كان لسه باقي وقت على المغرب ولم يعد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لنا ابن قدامة في ترجيح يعني مذهب الجمهور أن الذي يصلي بتيمم ويجد الماء في الوقت لا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، قال لأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه الإعادة، ربنا أمر بأداء الفرض وأدى هذا الرجل صحيحا يبقى ما يلزموش الإعادة. قال ولأن عدم الماء عذر معتاد، يعني يقول أن الإنسان المسافر غالبا ما يفقد الماء، ده كان في الماضي على هذا الشيء، ونعرف الرحمة اللي احنا فيها أن كثيرا ما تجد الماء وأنت مسافر ولا تفقده من رحمة رب العالمين سبحانه. قال ولأنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته، هنا التوجيه القول الجمهور يقول هذا صلى، الصلاة دي مش فريضة فرضها الله عز وجل، طالما فرضها الذي صلاها أسقط عن ذمته، لما أسقط عن ذمته إلا حيرجحها تاني وهو قد صلاها صلاة صحيحة يبقى على ذلك لا يلزم الإعادة. طيب كيفية التيمم بقى، هنا أبو القاسم الخرقي يقول لنا والتيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة. ابن قدامة يقول لنا المسنون عند أحمد التيمم بضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز، هنا نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الخلاف اللي بين العلماء في المسألة، قول الحنبلة وعلي كثير من العلماء أنه التيمم هي ضربة واحدة فقط يضرب على الأرض، وحنقول تفسير كلمة الأرض والصعيد الطيب بعد شوي، فهو ضربة على الأرض وبعدين يمسح وجهه وكفيه يبقى ضرب الأرض مرة واحدة. طيب لو أنه ضرب ضربة ومسح وجهه وضرب ضربة ثانية ومسح كفيه التيمم صحيح، لكن السنة إيه؟ نشوفه كده الأدلة اللي بيقولها لنا، إن تيمم بضربتين جاز، وقال القاضي الإجزاء يحصل بضربة والكمال ضربتان، ده كلام القاضي أبي يعلى من الحنبلة، يقول الإجزاء إجزاء في التيمم يعني يحصل بضربة واحدة، والكمال ضربتان، يعني كأنه حاول يجمع بين الأحاديث اللي جاءت في المسألة من ضربة ومن ضربتين فقال هذا الشيء. ولكن حنعرف أن حديث الضربتين حديث ضعيف، فعلى ذلك مش هنجمع بين حديث ضعيف وحديث صحيح. قال لنا والمنصوص ما ذكرناه يعني عن إمام أحمد أن التيمم ضربة واحدة فقط. قال الأسرم قلت لأبي عبد الله، الأسرم من تلامذة الإمام أحمد يسأل الإمام أحمد هو أبو عبد الله، التيمم ضربة واحدة؟ فقال الإمام أحمد نعم ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده، وده معناه تضعيف زيادة أن التيمم ضربتان، التيمم هي ضربة واحدة فقط. قال الإمام الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق، دول مجموعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ومجموعة من التابعين ومن الأئمة. الإمام الشافعي يقول لا يجزئ التيمم إلا بضربتين. شوف الفرق بين أنه التيمم ضربة المسنون ضربة واحدة، والقول انه لا يجزي الا بضربتين. يعني عند الشافعي لو انه تيمم بضربه واحده التيمم بتاعه غير صحيح، فلا يجزي التيمم الا بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين. يبقى هنا كان عند الامام احمد والجمهور التيمم ضربه وهيمسح بها الوجه واليدين الكفين ظاهرا وباطنا. عند الشافعي هيبقى ضربتان، ضربه للوجه وضربة ثانية لليدين إلى المرفقين، يعني زي الوضوء، زي الوضوء إن بيغسل في الوضوء اليد لغاية المرفق، فهيقول في التيمم كذا، وكأنه قاسه على آية الوضوء، وكأن الإمام الشافعي قاس ذلك على آية الوضوء. قال لنا روي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري، وقال به أصحاب الرأي للأحناف، يعني الإمام الشافعي وأيضا قبله الإمام أبو حنيفة، على أنه التيمم ضربتان ولابد منه التراب يوصل لغاية الذراعين، يعني لغاية المرفقين، يمسح يعني المسح لغاية المرفقين. دليلهم إيه؟ قالوا روى ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه، ده لو صح يكون حجة لهم، ولكنه لم يصح. قال الإمام أحمد رحمه الله في أحد رواة هذا الحديث واسمه محمد بن ثابت، قال لنا في أنه روى حديثا منكرا في التيمم، روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم، يعني كل اللي بيروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه هذا روى أنه وذراعيه، فهنا أخطأ في رواية الحديث وهو حفظه فيه لين. فعلى ذلك يعني محمد بن ثابت روي هذا الحديث هو صدوق، ولكنه لين الحديث، لين عن حفظه فيه شيء، فيه ضعف في ناحية حفظه ولا يتعمد الكذب. فإذا كان الرواية روى النبي صلى الله عليه وسلم مسح الكفين فقط وهو زاد الذراعين، فلا يحتج بهذه الزيادة لأن حفظه ضعيف. حديث آخر عن ابن عمر وجابر وأبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، أيضا هذا لا يصح، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث وصوب أنه موقوف على ابن عمر، أما باقي الأحاديث فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الضربتين في التيمم لم يصح فيها حديث، مسألة أنه يمسح اليدين لغاية المرفقين زي الوضوء يغسل الدراع كلها فيمسحها في التيمم، أيضا لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور يحتج باليوهنة بن قدامة هنا، لنا ما روى عمار قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته، في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. حديث ذكرناه قبل كده وقلنا الحديث متفق عليه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمارا وعمر بن الخطاب، الاثنين كانوا في مكان والاثنين أصابتهم جنابة، عمر وعمار، وعمر نسي القصة كلها على بعضها، نساها عمر، لكن عمار كان فاكرها، ولذلك واحد جاء يسأل عمر رضي الله عنه في ذلك انه يعمل ايه، فقال اني اذا لم اجد الماء لم اصلي، ده عمر قال هذا الشيء. إنما عمار قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أما تذكر قد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عمار ذكر أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تانية بعثه هو وعمر، الاثنين كانوا مع بعض والاثنين أجنبة. عمر لم يصلي وصلى عمار، إزاي؟ اتمرغ في الأرض، كان على جنابة، فظن أنه التيمم من الوضوء هيمسح الوجه والكفين مثلا، يبقى الجنابة زيها زي الغسل، الغسل بيغسل الجسم كله، يبقى كأن التيمم نفس الحكاية من أجل الغسل، لذلك اتمرغ في الأرض. في رواية هنا أنه تمعكته يعني خلى جسمه كله عليه تراب زي ما الدابة بتعمل في الأرض. فقال أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. لما هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أصح ما يكون من الأحاديث، حديث متفق عليه، وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له إن يتيمم إزاي، وده كان على جنابه، فإذا كان الجنابة التيمم بتاعها بالشكل ده يبقى الوضوء مثلها. فهنا علمه أنه ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يبقى ده دليل على خطأ من قال ضربتين. ثم مسح الشمال على اليمين، يبقى ضربة ومسح الكفين على بعض، الشمال على اليمين ووجهه، هنا ضربة للوجه والكفين. ولما ذكر هنا قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، فعطف بالواو، دليل على أنه الترتيب ما هوش فرض، مش فرض الترتيب يبدأ بالوجه وبعدين الكفين، لأنه عطف بالواو فيها. يبقى على ذلك إذا ضرب بيديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه، هذا التيمم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، يبقى الدليل على انه مش مطلوب انه يبقى ايديه مليانه تراب مثلا زي ما بيتوضى بيملا ايديه ميه ويغسل وجهه يقوم هنا في التيمم، لا، ده هو مجرد ان غبار الارض بيجي على اليدين وبينفخ يخفف بحيث انه يفضل شيء من التراب يسيرا يمسح وجهه ويمسح كفيه به. بيقول لنا: وقد احتج ابن عباس بهذا فقال: ان الله تعالى قال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وايديكم، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكانت السنة في القطع من الكفين، وإنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم. إن ابن عباس رضي الله عنه بيقول لهم ذلك قياسا، يعني يقول إنه مسح النبي صلى الله عليه وسلم على اليدين، مسح اليدين والآية اللي بتكون فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إيه أيديكم، فبيقول اليد جاءت في القرآن بمعنى اليد من الرسغ، ما هياش من آخر الذراع ولا من المفصل، لا، ده من الرسغين فقط. يبقى قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع يد السارق إنما هو من الرسغ. قال لنا: وكذا السنة في القطع من الكفين، يبقى الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المقصد باليد هنا هي نفسها اليد اللي جاءت في قطع يد السارق من الرسغ. ده قول ابن عباس رضي الله عنه. ابن قدامة بيقول لنا: ولأنه حكم علق على مطلق اليدين، حكم معلق على مطلق اليدين، يعني ما قيدش، طالما لم يقيد يبقى حنجري مجرى غيره من الأحاديث اللي جاء فيها اليدين، وفهم منها إن هو الكفين فقط. قال: فلم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق. أما أحاديثهم فضعيفة، وبين ضعف هذه الأحاديث. قال: وقياسهم ينتقض بالتيمم عن الغسل الواجب. هنا عند الشافعية قالوا إنه التيمم في عضوين هما من أعضاء الوضوء، يعني يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، دي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فالطهار، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا بقى الإمام الشافعي نظر للآية، قال إنه الآية أولها ذكر الله عز وجل فيها أعضاء الوضوء أربع أعضاء، وفي آخر الآية خد منهم عضوين اثنين جعلها للتيمم. فإذا كان أول الآية قيد فيها أعضاء الوضوء بأنك هتغسل الوجه ولابد من استيعابه، وقال لك اغسل اليدين إلى المرفقين، ثم جاء في التيمم في الآية نفسها وأطلق، يبقى إحنا حنقيد هذا المطلق بما قيد قبله. ودي مسألة في الأصول يقولولنا فيها إن حكم المطلق مع المقيد، إذا كان اتحد السبب واتحد الحكم يقولولنا يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب واختلف الحكم يبقى لا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد السبب واختلف الحكم يقولون أدي هنا اللي فيها اتحد السبب، يعني أنه سبب الوضوء وسبب الغسل وسبب التيمم هو رفع الحدث أو هو التطهر من أجل الصلاة أو لاستباحة الصلاة. بيقول لنا طيب هنا الوضوء، إذا كنت أنت على غير وضوء فلم تجد ماء يبقى اتيام، وجدت الماء يبقى توضأ، يبقى سبب الوضوء وسبب التيمم هو أنك على حدث وأنك الآن تريد استباحة الصلاة أو رفع هذا الحدث، قالوا يبقى السبب واحد. النتيجة بتاعت هذا السبب هنا قال لنا اغسله وبين الغسل يكون ازاي، فقال إلى المرفقين، وهنا قال لنا امسحه ومبينش فأطلقها، أجب على ذلك نحمل هذا المطلق على المقيد اللي فات. وده كلام وجيه، لو لم يكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فطالما صح الحديث يبقى العمل على الحديث لأنه يبين صلوات الله وسلامه عليه ما في القرآن من مجمل، أو أنه إذا كان هذا الإطلاق مقيدا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالتقييد، فلما لم يفعل دل على أن التيمم مسح الوجه ومسح الكفين فقط. يقول لنا ابن قدامة فصل، ولا يختلف المذهب بأنه لا وأنه يجزئ التيمم بضربة واحدة وبضربتين، يعني عايز يقول هنا لو إني إنسانا قال لا أنا حتيمم بضربتين، أضرب ضربة للوجه وأضرب ضربة تانية وأمسح بها الكفين، هل ينكر عليه ويتقال له لا الوضوء بتاع التيمم بتاعك باطل؟ لا لا، لا يختلف المذهب فإن التيمم بتاعه تيمم صحيح، ولكن الأولى ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا طيب إن تيمم بأكثر من ضربتين هل التيمم بتاعه صحيح ولا ليس صحيح؟ بيقول لنا انه ايضا التيمم بتاعه صحيح، ولكن افضل شيء ما صنعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فصل، فان وصل التراب الى وجهه ويديه بغير ضرب، يعني لو ان انسان عايز يتوضى ولم يجد ماء وبعدين في مكان الريح فيه شديدة فبتسف التراب، فدي التراب من غير حاجة على وجهه وعلى يديه من غير ما هو يتعب نفسه في شيء، هل التيمم بتاعه صحيح ولا ليس صحيحا؟ يقول لنا ابن قدامة هنا يحتمل الامر انه يجزئه ويحتمل الا يجزئ، وبيرجح يقول لنا الصحيح انه لا يجزئه. ليه لا يجزئ؟ قال لأن ربنا قال فامسحه وهذا لم يمسح، ده التراب هو اللي جه عليه وحده، ولكن حيشكل عليه أيضا في أمر الوضوء أنه فاغسله، فلو أن الإنسان وضع له الماء على أعضاء الوضوء أو أنه صمد للماء لينزل على أعضاء الوضوء وحصل أنه وصل لأعضاء الوضوء جميعها فالوضوء بتاعه صحيح، أو الغسل لو أنه وقف تحت المطر أو تحت الدش ونزل عليه الماء على كل جسده يبقى على ذلك الغسل بتاعه صحيح، ولكن هنا الأفضل أنه إذا حصل وجاء التراب وحده وقصد بذلك التيمم فليزد على ذلك أنه يمرر اليد على الوجه ويمرر اليد على الأخرى، يبقى على ذلك خرج من الخلاف فيه. يقول لنا وإن لم يكن قصد الريح ولا صمد لها فأخذ غير ما على وجهه فمسح به وجهه جاز، يعني فرضنا أنه هو كان شغال في مهنة كل جسمه تراب وده وقت الصلاة ملقاش ما يتوضأ به فاقد الماء، فخد تراب مما على جسده مسح على يديه ومسح وجهه ومسح كفيه مما على جسده بالتراب، فالراجح أن التيمم بتاعه صحيح. فصل، إذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه، يعني ده من السنة أنه ينفخ التراب إذا كان يريد التيمم وضرب يديه الأرض إذا عليها تراب ينفخ ثم يمسح وجهه بما بقي ويمسح كفيه. مسألة، يقول لنا ويضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، المعنى هل التراب فقط هو اللي يجوز التيمم منه ولا يجوز التيمم من على وجهه؟